السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. حقيقة أنا أشكركم كثيرا على هذا الحضور المتميز، ويبدو أن الذين في خارج الخيمة هم أكثر من الذين في داخلها، وأسأل الله أن لا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب. أهل القصيم عامة هم أهل علم وأهل كرم وأهل احتفاء بالضيف الذي ينزل بين جنباتهم، فأسأل الله أن يجمع شملكم. ومنذ القديم أهل هذا البلد الطيب معروفون بكل خير، فأسأل الله أن يصب على القصيم وأهلها الخير صبا صبا، وأسأل الله أن يجمع شملهم وأن يجعلهم مباركين أينما كانوا يا رب العالمين، وأن يحفظ هذا البلد وجميع بلداننا من كل سوء يا ذا الجلال والإكرام. حقيقة أنا كنت مجهز في بالي محاضرة، لكني لما رأيت هذا الجمع يعني حتى لم أستطع أن أبقى جالسا، لأني أريد أن أرى الجميع، أريد والله أن تعانق عيني أعينكم وأن يتصل قلبي بقلوبكم. فدعوني يعني أسيح بكم في مواضع متعددة من سير الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى في كتابه. موسى عليه السلام نبي ذكر الله تعالى قصصه في أكثر من 25 موضعا من القرآن، وذكر الله تعالى اسمه أكثر من 183 مرة في القرآن، وذكر الله تعالى قصة ميلاده، وذكر قصة أمه، وذكر قصة رضاعته. تعالوا اليوم نتكلم عن قصة زواج موسى عليه السلام. كيف تزوج موسى؟ كيف التقى بزوجته؟ كم كان المهر الذي دفعه موسى للمرأة لأجل أن يتزوجها؟ كيف كانت قصة هذا الزواج أصلا؟ ما هي العلاقة التي كانت بين موسى عليه السلام وبين والد هذه المرأة لأجل أن يتزوجها؟ كم رزق موسى من الأولاد؟ كيف كان حال موسى بعدما تزوج ورجع إلى قومه؟ إيش اللي حصل بينه وبين فرعون؟ تعالوا أيها الإخوة الكرام نطوف على عجل على هذه القصة حتى نكون ممن اجتمعوا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم فتحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة. أنا لن أطيل عليكم، أدري يعني الجمع كبير والزحام كثير والحر أيضا يبدو أنه يكتم علينا قليلا، فأنا لن أطيل. الساعة الآن 9:50 تقريبا، يعني إن شاء الله على واحدة ونص أكون خلصت من المحاضرة بإذن الله. هذا يعني فرحانين ولا ما أدري عن القصمان، أخاف ما يصلح لهم أكيد. طيب عطوني هالآن نصف ساعة بس. يقول الله سبحانه وتعالى لما ذكر نبيه موسى عليه السلام، طبعا موسى تعلمون أنه ولد في عصر فرعون، وكان فرعون يقتل أبناء بني إسرائيل. بنو إسرائيل هم أبناء يعقوب عليه السلام. إسرائيل معناها عبد الله، إسرائيل عبد الله، إيل معناها الله، لذلك جبرائيل، ميكائيل، إسرافيل يعني عبد الله، محب الله، خادم الله، فجبريل اسمه عبد الله. إسرائيل أيضا عبد الله، عبد الله هو يعقوب. لما جاء يوسف إلى مصر جاء بعد ذلك يعقوب من فلسطين إلى مصر وسكن فيها. فيقول الله سبحانه وتعالى عن موسى لما تربى في بيت فرعون، يقول الله جل وعلا ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، دخل قبيل الظهر، كانوا هم يواصلون من بعد الفجر إلى المغرب، يخرجون إلى مزارعهم، إلى رعي أغنامهم، إلى الصيد من نهر النيل في مصر، يصيدون السمك. خرج موسى قبل الظهر بقليل عند اشتداد الشمس بشدة، والناس أووا إلى بيوتهم، خرج يتمشى في المدينة. فيقول الله تعالى خرج يعني مشى في المدينة على حين غفلة من أهلها، ما في زحام. فوجد فيها رجلين يقتتلان، اثنين بينهم مضاربة، هذا من شيعته، هذا من بني إسرائيل من جماعته، وهذا من عدوه، وهذا من المصريين أهل البلد الأصليين. فاستغاثه الذي من شيعته، الإسرائيلي بدأ يقول يا موسى أنقذني، يا موسى ساعدني يا موسى. فأقبل موسى لأجل مساعدة المسكين فوكزه موسى فقضى عليه. جاء عند المصري اللي من أهل البلد قال وخر أبعد وضربه موسى فقضى عليه. لما رأى الرجل ميت طبعا ضربه موسى في أسفل صدره قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. ثم رفع يديه يتوب قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. أنت يا ولدي إذا أعطاك الله قوة ولا أعطاك ذكاء انتبه لا تكون ظهيرا للمجرمين. بعض الناس يعطيها الله تعالى فلوس فيكون ظهيرا للمجرمين. يجي هذا يقول سلفني أنا بشتري دخان ولا سلفني أنا بفعل كذا. واحد يكون عنده قوة ولا يكون عنده سيارة هذا أيضا قدرة ما يبقى عند غيره. ربما يجي يلعبون عليهم ما يفحط إما يختطف إما يرتكب جريمة. وكثير من الناس سبحان الله تجد أنه ربما يأتي إليك ويظهر الصداقة والمحبة ثم ينقلب إليك فجأة. أنا أذكر مرة ألقيت محاضرة في سجن في إحدى المناطق في المملكة فكان فيه شاب سبحان الله شكله وديع كانوا حاطينه في الانفرادي وعليه قضية قتل. والشاب يعني عمره قريب من 20 في ذلك الحين شكله وديع مو هو بوجه مشاكل. وغالبا اللي في الانفرادي عليهم قضايا قتل وجهه وجه واحد لو بيذبح دجاجة ما قدر. وشلون يا ولدي ذبحت لك آدمي؟ فجلست عنده في الزنزانة قلت افتحوا لي هذه وجلست عنده. قال لي يا شيخ أنا بديت كنت في المتوسطة بديت أتعرف على الشباب الطيبين في المدرسة وكان عندنا حلقة تحفيظ وكان عندنا كذا. يقول فأبوي كان ما يحب المطاوعة وقال إن عاد شفتك مع مطوع فعلت كذا وسويت كذا لا تروح التحفيظ لا تروح. يقول واستمر على هالحال أشوفهم في المدرسة ولا أستطيع أن أراهم في التحفيظ في العصر في المسجد. يقول فلما وصلت الثانوي كبرت شوي وغير أبوي مدرستي وبرضو لا أزال أروح للناس الطيبين. فجاني أبوي يوم من الأيام قال اسمع يا ولدي هذه سيارة جديدة إذا تركت هؤلاء الصحبة اللي أنت تمشي معهم ترها السيارة ملبقة برا لك. يا أبوي طيب وش يضرك إذا صرت أمشي مع الطيبين وش يضرك إذا صرت أصلي في المسجد؟ قال أقولك لا تمشي معهم. يقول تصبرت يا شيخ أسبوع أسبوعين ثلاثة وأنا يسيل لعابي على السيارة وأنا طالع وأنا داخل أشوف الكامري ملبق. يقول فجأت عند أبي قلت له خلاص أنا بتركهم وهالشعرتين اللي في وجهي حلقتهم وخلاص ما عاد تشوفني اليوم مع مطوع لكن عطني السيارة. يقول يا شيخ والله أول ما أخذت السيارة صرت ما عاد أذهب إلى أصحابي الأولين لأن أبي يمنعني منهم. فالتم علي مجموعة أخرى وبدأوا يزينون لي الذهاب والمجيء معهم وبدأت يوم تلقانا نفحط يوم تلقانا نتعرض البنات يوم تلقانا كل يوم عندنا جريمة. يقول فشوي شوي طيحوني في الدخان بعدين شوي شوي طيحوني في الحشيش في المخدرات. قلت طيب وشلون قتلت بس انطحت الحين في المخدرات وغيره كيف قتلت؟ يقول خرجت يوم من الأيام للبحر مع واحد منهم ركب معي فلما ذهبنا للبحر سكرنا. يقول ثم بدأ يتحرش فيني بيغتصبني وكان معي في السيارة سكين وطلعت السكين ودافعت عن نفسي وطعنته حتى مات مكانه. يقول فلما رفعت إلى المحكمة أنا كنت قادر أني أهرب بس ما هربت قلت أذبح الرجال. يعني المسألة ما هو بدفاع عن نفسي ولا إكراه مسألة قتل بالعمد. يقول فحكم علي القاضي الآن بالقصاص. يقول لي المرشد الديني عندهم في السجن يقول والله يا شيخ أكثر الآباء إذا جاءوا يزورون عيالهم تلقى الولد منزل راسه في السجن ويعتذر لأبيه. يقول أبوه إذا جاء يزوره الأب اللي منزل راسه ويعتذر لولده ويقول لي يا ولدي أنا ما قتلت مهوب أنت اللي قتلت يا ولدي أنا اللي قتلت أنا السبب أنك ارتكبت هالجريمة وبكرة يا ولدي يمكن تقتل بعد وأصير أنا السبب في قتل نفسين. ولذلك أنت بنا تكون ظهيرا للمجرمين. يعني المجرمون دائم الواحد أحيانا يبغى يسوي مشكلة لكن يحتاج ظهر مع السيارة يحتاج ظهر عنده واسطة يحتاج ظهر قوي وله عضلات يحتاج ظهر عندك خبرة في الانترنت عشان يهكر إيميل هالبنت ولا يلعب على هالبنت. أحيانا يحتاجون ظهر. انتبه لا تكن ظهر يتكى عليه من يريد أن يعصي الله. لذلك موسى عليه السلام ايش يقول؟ يقول يا ربي سامحني يا ربي اغفر لي أنا ضربت الرجال ما هو بقصدي أقتله أبغى أبعده عن الرجال لكن مات فاغفر لي يا ربي سامحني. وإن الإنسان يا شباب وقع في معصية فتاب تاب الله عليه. ليست المشكلة يا ولدي في المعصية، ما هو بالمشكلة أن الواحد فتح له مقطع محرم في النت، ولا شاف له صورة محرمة في النت، ولا شاف له عطاه واحد سيدي، ولا صح هذه محرمات، لكن القضية الأكبر أنك تفعل المعصية ثم تصر أو تيأس من رحمة الله. أحيانا بعض الناس أتكلم معه يقول ادع لي يا شيخ أني أتوب، أقول طيب ليش ما تتوب؟ قال يا شيخ عندي معاصي ما أظن أن الله يغفرها. يا أخي الله يغفر من يسجدون لأصنام، يسجد لصنم ويعبد غير الله، مع ذلك المغفرة قريبة منه، لا تيأس. ولذلك موسى عليه السلام أول ما طاح الرجال رفع يدينه، يا ربي سامحني، يا ربي اغفر لي، يا ربي تجاوز عني، يا ربي أنا عبدك، أنا ضعيف، أنا مسكين، أنا محتاجك. يقول رب، قال ربي اغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. مباشرة قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. أنت يا ربي أنعمت علي بخبرة في الإنترنت، لن أكون ظهيرا للمجرمين. يجيني واحد يلعب علي سو كذا ولا كذا عبر الإنترنت، أقول له لا والله ما أسويها. يجي واحد يقول لي كيف نفتح المواقع المحجوبة يا أخي علمني، لن أكون ظهيرا للمجرمين، ماني لست مجنونا تلعب علي. جاء واحد قال سلفني كذا بفعل، لن أكون ظهيرا للمجرمين. جاء واحد قال لي عطني جوالك بكلم فلانه ولا بغازل، لن أكون ظهيرا للمجرمين، فلن أكون ظهيرا للمجرمين. يقول الله تعالى فأصبح في المدينة خائفا يترقب. الصبح طالع الرجل قتل بالأمس، الناس ما يدرون من الذي قتله، فأصبح موسى عليه السلام ما هم دروا أني قتلته ولا ما دروا، إلى الآن متحير ما يعلم هل اكتشف ولا ما اكتشف. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، وإذا لأمس قاعد يقول يا موسى ساعدني ساعدني، اليوم أيضا عامل مشكلة. فلما رآه موسى قال إنك لغوي مبين، بعد اليوم تستفزع بي وأنت كل يوم مشكلة، أنت صاحب المشاكل ما هو بالناس. ثم أقبل موسى وهو غضبان على الاثنين، على الإسرائيلي اللي أمس مسوي مشكلة وعلى المصري الذي معه. يقول الله فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، جاب يضرب المصري أيضا زي أمس، قال يا موسى، قام الإسرائيلي اللي من جماعته اللي رأى الجريمة اللي أمس فضح موسى وأخرج ما عنده. ودائما يا جماعة ترى اللي يتعاون معك على باطل هو أول واحد يعترف عليك، واسألوا الشرط، أول من يعترف إذا مجموعة تعاونوا على باطل، فرضا تعاونوا على باطل في تعاطي مخدرات، ولا تعاونوا على باطل في اختطاف، ولا تعاونوا على باطل في سرقة، ولا والله العظيم انه من اول كفين يعترف بكل اللي عنده، يعترف عليك في الغالب. وسألوني والله عن هذا، احيانا ندخل في شفاعات وامور فتجد ان اول واحد يعترف عليه هو الذي معه. هذا الرجل الان موسى عليه السلام امس يدافع عنك، واليوم تفضح ما كان فعل. ولذلك اول ما اقبل موسى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فظهر عند الناس أن موسى هو الذي قتل الرجل بالأمس. ولذلك يا شباب فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، ترى اللي بيفزع مع الناس الفاسدين أو الخربانين يكتسب مثل آثامهم. يا ابني يعني أنا أسألك بسؤال الآن، لو واحد يا شباب أخذ بكيت دخان جديد، واحد أخذ بكيت دخان جديد وفكه وطلع سيجارة، كم يبقى؟ ما شاء الله زادك الله علما. بالله تدرون أنا متى دريت أني يبقى 19؟ والله يوم تخرجت من الجامعة رحت ألقي محاضرة في ثانوية، تخرجت من الجامعة ومعرس فكنت أظن أن البكيت فيه 12 سيجارة درزن، لو تروح تشتري لك ماء قوارير صحة ولا تشتري كذا غالبا يبيعونك إما درزن أو مضاعفاته، فكنت أظن أن فيه 12، فكنت أقول لهم فيطلع سيجارة ويبقى 11 بريء، فنقز لي واحد بالغ ورا قال هو يبقى 19. يحمل الواحد يوم القيامة أوزاره التي كان هو أصلا يعني يقع فيها، ويحمل أوزار الناس الذين هو اللي خربهم. قال الله ألا ساء ما يزرون، إنسان ليدعو الناس المعصية. ولذلك نصيحة لله، إذا ابتليت يا ولدي بمعصية انتبه لا تكن داعية لغيرك الوقوع فيها. واحد ابتلي بدخان انتبه لا تكن داعيا لغيرك يقع في الدخان. واحد ابتلي عنده مقاطع محرمة انشرها، انتبه. واحد ابتلي بأي شيء انتبه لا تكن داعيا لغيرك للوقوع فيها. والله لا أنسى مرة واحد أرسل لي رسالة يقول يا شيخ عندي واحد من أصحابي عنده خبرة في النت والدخول إلى المواقع المحجوبة، يقول فدخل مرة على موقع وإذا هذا الموقع متخصص في الصور، يعني الصور السيئة، وهذا الموقع باشتراك، يعني تدفع كل سنة أو كل سنتين مبلغ ويرسلون لك كل سبت ملف إلى إيميلك في مجموعة من الصور. الموقع محجوب أصلا، لكن عاد هذا قدر يفتح بطريقة معينة ويشترك ويسددهم، سددهم حق 5 سنوات. يقول يصير يا شيخ كل سبت يحملها في جواله، وإذا جاء وجلس معنا يورينا، يا أخي كيف من وين جبتها؟ يقول قال فيه خبرة أنا أقدر أدبرها. طيب علمنا كيف. قال ما تقدرون وصعبة والموقع محجوب، لكن عندي لكم فكرة. قالوا إيش؟ قال أعطوني إيميلاتكم وأنا كلما وصل إلي الملف في الإيميل أعمل له إعادة إرسال وأرسله لكم. طيب أنت إيش تستفيد؟ يعني هم بيعطونك فلوس على الشغلة، هو أنت لك أجر وحسنات؟ لا كذا، بعض الناس عنده حب للفساد، مثل ما قال الله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يبغى تشيع الفاحشة، كل الناس ناظرون الحرام. يقول يا شيخ ونبدأ نعطي إيميلاتنا، هذا يعطي إيميله وإيميل أخوه وإيميل جدته وإيميل شغالته، وجمعوا له من هالإيميلات ويجي ويبرمجها عنده في الإيميل، وتبدأ أوتوماتيك توصل من ذاك الموقع وتوصل وتذهب للمجموعة هذه، 100 إيميل تروح لهم أوتوماتيك مباشرة. يقول يا شيخ 6 أشهر وصار الحادث ومات. أنا إلى الحين ما أدري وش السؤال، قاعد أقرأ رسالته. يقول دفناه ثم ذهبت أنا وفتحت إيميلي بعدها بيومين إلا جايني رسالة منه من إيميله، ورجال مات. فتحت الرسالة إلا حمل التحميل فحمل إلا مجموعة صور، حول ولا قوة إلا بالله، الرجال مات وإيميله شغال يرسل. يقول فالآن يا شيخ أنا ماذا أفعل؟ أرسلت للموقع قلت لهم وقفوا الإيميل هذا خلاص، وقفوا الإرسال إليه، فردوا علي قالوا عطنا الباسورد، أعطنا الرقم السري. أرسلت قلت ما أعرف الرقم السري، قالوا إذن بقي له 4 سنوات ونصف. يقول ذهبت بأمي يوما تزور أمه، فلما خرجت أمي إلي قالت إن أم فلان رأت في ولدها الميت رؤيا سيئة. قلت إيش الرؤيا؟ قالت رأت كأن كلابا تأتي إلى قبره وتفتح رجليها وتبول على وجهه، وأنها ضايق صدرها وتبغى تسأل أحد. قلت يما خليها تدعو له ولا تسأل. يقول وأنا أدري يا شيخ السبب معناها، وهذا الفساد الذي تركه لا يزال يصب عليه في قبره. أنت يا ابني إذا كان الواحد واقع في معصية انتبه لا تكن ظهيرا للمجرمين، لا تساعد غيرك عليها. حتى لو تدخن وقال لك يا فلان سيجارة، قل والله ما تشمها حط البكت معي. قال بخيل؟ لا والله ماني بخيل، لو انت غدا في مطعم ما حاسب الا انا، لكن تبغى تعصي الله على حسابي، والله ما بعد انجنيت. سمع معك اغنية في سيارتك وبعدين طلع السيدي ولا الشريط بياخذه معك، خل الشريط ليش؟ عطني اياه يا اخي كلها ب5 ريال، ادري لو بريال، لكن تقعد تسمعه وانا اللي اأثم؟ لا والله ما بعد انهبلت لها الحين. سجاف مقطع في جوالك، بالله بالله ارسل لي يا بلوتوث ولا واتس، ما ارسل لك شيء. ليش؟ انت تعصي الله وانا اللي اثم. من دعا الى ضلاله كان عليه من الوزر مثل اوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من اوزارهم شيئا. ولذلك خذه يا ولدي نصيحه، كون الواحد يعصي بينه وبين الله، واذا وقع في المعصيه قال مثل ما قال موسى ربي اغفر لي يا ربي سامحني، هذا يختلف يا ولدي عن اللي يفعل المعصيه ويدعو غيره اليها، مثل اللي ينشر صور محرمة في الانترنت. ليش يا ابني تنشر؟ يعني أنت لما تنشرها هل تتوقع أن الناس بيدفعون لك فلوس؟ ولا البنات بيتصلون بك بيقولون تعال كون معنا علاقة لأجل أنها شافت صورة؟ كل من رآها يكون عليك مثل وزنه، وربما رآها واحد في استراليا ولا واحد في أدغال أفريقيا، والملائكة تكتب عليك أنك كنت السبب في أنهم نظروا إلى هذه المعصية. يا عيالي النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر آخر الزمان قال تأتي فتن كقطع الليل المظلم الناجي منها حيران، وقال أقبلت الفتن، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، وقال ما يأتيكم زمان إلا كان الذي بعده شر منه، ويقول يأتي على الناس زمان القابض على دينك القابض على الجمر، اللي يجلس قدام الانترنت ونفسه تدعوه انه يفعل معصية ولا ينظر اليها، ولا ربما يقدر يكون علاقة مع بنت، ولا يتعاطى مخدرات ولا بلا، ومع ذلك يمنع نفسه منها، هذا اعرف انه من الذي يقبض على دينك القابض على الجمر. يقول عليه الصلاة والسلام عن هؤلاء، يقول للعامل منهم اللي يقبض على دينه ويمسك نفسه، للعامل منهم أجر 50 منكم يا الصحابة. يعني أنت يا ولدي لما تغض بصرك مرة أجرك مثل الصحابة اللي غض بصره 50 مرة، أنت لما تتصدق مرة أجرك مثل الصحابة اللي تصدق 50 مرة. قال الصحابة لماذا يا رسول الله، ليش أجرهم أعظم منا؟ قال إنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. أنت كلما يولدي كثرة الفتن عندك ومسكت نفسك أجرك أعظم. أنا أذكر ألقيت مرة محاضرة في الكويت في سوق كبير اسمه سوق شرق، فتكلمت عن هالأمور. قام بعدها قلت لهم من عنده مشاركة يا شيخ؟ قام واحد قال يا شيخ أنا عندي مشاركة. قلت تفضل، أخذ الميكروفون قال أنا عندي مجموعة من زملائي أصحابي وطيبين وبعضهم خربانين بس ماشي أمورنا مع بعض. يقول فنحن نسافر دائما مع بعض، فإذا سافرنا ما نذهب إلى أماكن فساد، يروحون سوق يتقضون، يروحون مطعم يأكلون. يقول أما أماكن اللي فيها فواحش وفيها خمور ما نذهب إليها. يقول فسافرنا يوم من الأيام إلى بلدة كذا، وسمى إحدى الدول العربية. يقول فجينا في هالبلدة وعادي، رحنا مطاعم، رحنا أسواق، وسعنا صدورنا في عندهم جو زين. يقول فتفاجأت يوم من الأيام اللي متوجهين إلى مكان رقص وخمر. قلت يا شباب وين اتفاقنا؟ احنا اتفقنا ما ندخل الأماكن. قالوا تعال عش حياتك. أنا عايش حياتي من غير ما أزني واشرب خمر، لازم أسوي كذا عشان. يقول فدخلوا ورحتنا للشقة، جلست في الغرفة يمكن ساعة ساعتين إلا والله أسمع صوتهم داخلين ومعهم حريم. قلت والله الخربانين بيخربون عندي في الشقة، وأقوم وأقفل الباب علي. يقول وأنا جالس طقوا الباب، افتح فلان أطلع عندنا. ودائما سبحان الله صاحب المعصية يفرح بكثرة العاصين. ترى أنت لما تقعد مع واحد يتعاطى مخدرات ما يرتاح لين تتعاطى مثله، لما تقعد مع واحد من أخياك ودائم بسيجارته ما يرتاح لين تدخن مثله. صاحب المعصية ما يرتاح إلى أن يجعل اللي أمامه يعصي مثله عشان يشعر باطمئنان، ولا تلومه نفسه ليش ما تكون مثل فلان طيب. يقول فطرقوا الباب ولا فتحت لهم، قلت أعوذ بالله، طلعوا اللي عندكم فكونا منهن. يقول شوي اللي يطقون الباب، قال افتح. قلت والله ما افتح الباب. قال عطنا شاحن الجوال اللي عندك. يقول اشوف الجاحن، الشاحن مشبوك في الجدار، واجي وافك الشاحن وافتح الباب بعطيهم اياه. الا دف الباب ودخل علي وحده وخذ المفتاح بسرعه وقفل الباب من برا، وقاموا يضحكون. يقولوا بدا الشيطان يشتغل، أعوذ بالله واخري، وهم يبدو قايلين لها لتفلوس إذا وقع عليك بالفاحشة. يقول فلما بدأ الشيطان يتسلط علي أردت أني أبعدها عني، فقلت لها واخري واخري ترى أنا عندي إيدز، أنا مصاب بالإيدز، إذا قربتي مني ولا لمستيني ترى يجيك إيدز، ابعدي أحسن لك اطلعي أحسن. يقول توقعتها بتخاف وبتروح عند الباب تقول افتحوا لي. يقول لا الوضع عادي عندها. قالت طيب أنت عندك الإيدز من متى؟ قلت أنا عندي الإيدز من سنة كاملة، يعني إنه متمكن مني خلاص. يقول فقالت لي طيب عادي أنا عندي الإيدز من سنتين. إي والله هذا حدثني بها والله يا شباب كأني أشوفها الحين جالس على يمين هناك مع الميكروفون. يقول قالت لي يا شيخ عندي الإيدز من سنتين، يعني خلاص كلنا مصابين ما يمنع أنك تفعل الفاحشة. يقول يوم قالت كذا قلت أعوذ بالله وطق الباب، يا شباب اللي عندي فيها إيدز، يا شباب يا شباب. يقول ففتحوا وأخرجوا الناس اللي عندهم كلهم. يوم قال هالكلام تذكرت سبحان الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه يوما من يأخذ عني هؤلاء الخمس كلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. يقول عليه الصلاة والسلام أنا عندي خمس وصايا من اللي ياخذها مني يا صحابة يعمل بها أو يعلمها لمن يعمل بها؟ يقول أبو هريرة: فقلت أنا يا رسول الله. يقول: فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده إلي فوضعت يدي في يده، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعدها بيد أبي هريرة، قال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنة، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. الشاهد: اتق المحارم تكن أعبد الناس. ترى يولد العبادة الحقيقية والحب الحقيقي لله مو بس والله أنك أذن الظهر ورحت صليت، صح هذا يدل على الإيمان، ليس فقط أنك فتحت المصحف وقرأت، صح هذا يدل على الإيمان، لكن إذا تريد تقيس الإيمان الحقيقي انظر لما يكون قدامك معصية أنت قادر على فعلها ومع ذلك تطأ على أنف إبليس وتبصق في وجه الشيطان وتتركها، هنا نقول إيمانك حقيقي. ولذلك شوف لما ذكر ابن الجوزي قصة يوسف عليه السلام لما تعرضت امرأة العزيز فقال: معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، وتركها. يقول ابن الجوزي: هنا تظهر العبودية لله لا في صلاة ركعتين. العبودية لله ولده لما يكون قدامك معصية وتبتعد عنها، ولا واحد يزين لك منكر يبيك تقع في مخدرات، تقع في مدري إيش وتبتعد عنه، أنت والله الربحان لما تبتعد عن هذا كله. وبالمناسبة مدام ذكرنا المخدرات، أنا كنت في زيارة لإدارة المخدرات قبل كم يوم، ألقيت عندهم كلمة والله يا شباب يعني جعلوني أنظر إلى عدد من الإحصائيات في كميات المخدرات الداخلة على المملكة لا تكاد تصدقها. هل تعلم أنه دخل خلال 3 أشهر أكثر من 15 مليون حبة؟ 15 مليون، هذا اللي قبض عليه، بخلاف اللي دخل، هذا اللي قبض عليه. طرق عجيبة في التهريب، تعرفون البندق، البندق تعرفون الخوخ، ثمرة الخوخ مو هو بيأتي في داخلها نواة صمة، طيب الحبة اللي في داخلها إذا كسرتها يطلع من داخلها زي اللوز ولا لا؟ صح ولا لا؟ زين، البندق مثل الصمة اللي داخل حبة الخوخ أو المشمش، هل تصدق أنهم جايين ماخذين بندق وفاتحينه بطريقة معينة ومطلعين الحبة اللي داخله حاشين في داخله مخدرات وملصقينه بطريقة معينة وحاطينه مع شحنة مكسرات جاية من خارج المملكة، فستق وفصفص وبندق ومدري إيش ولوز وداخله بهالطريقة وهو محشي في داخله مخدرات؟ من يقدر يصيده مع شحنة طن ولا طنين فستق وفصفص؟ من يقدر يصيده؟ قدر يكون مثلا مقاسه 20، يجون ويحشون في جوانبه مخدرات ثم يسقطون في داخله قدر ثاني مقاسه 19 ثم يلحمونه من فوق ويحطون في داخله بقية القدور، لأنه يجي طقم عادة إذا شريت إذا جت من الخارج يصير طقم 20 داخله 19 18 17 إلين يجي الصغير، بعدين يغلفونه في كرتون واحد طقم 10 حبات مع بعض، فيأتون ويحطون في داخله بعدين 17 18 إلى آخره ويغلفونه مع ربما 200 كرتون جاية في كونتينر كبير، يلا واحد من هالكراتين عليه علامة ان فيه واحد من القدور جوا فيه مخدرات. من يقدر يصيد هذه؟ تبي الجمارك يفكون التريلة ويفككون القدور كرتون كرتون ويقعدون يفككونها كلها ويخزدونها حتى يشوفون وش اللي فيه مخدرات؟ كفرات سيارات يهرب من خلالها، زهور، خس، شفتوا الخس يجون هو لا يزال توه منفتح ما بعد انصك على بعض ويحطون جواه المخدرات في أكياس بعدين يسقونه ما عادي ويصك على بعض بعدين يحملونه مع خضروات، يلا يلا من يقدر يصيدها؟ لذلك الواحد ينتبه. يقول لي مدير المخدرات يقول لي: يا شيخ كمية المخدرات التي قبض عليها في المملكة خلال 3 أشهر تساوي ثلث المقبوض عليه في العالم كله. في العالم كله ثلث, أو عشان أكون دقيق يقول 28%. يعني إذا العالم قبض فيه على مثلا 100 طن حبوب, في المملكة لوحدها قبض على 28 طن. شوف 8% تقريبا يقبض عليه في المملكة. يقول فيه مخدرات يا شيخ تدخل بالمجان لأجل نشرها بين الشباب. وحدثني هذا الضابط يقول يا شيخ كنت المدعي العام تبع مكافحة المخدرات. المدعي العام يا شباب هو لما يصير واحد مسوي جريمة معينة, افرض ان مهرب مخدرات, ما لك خصم معين, ما في يعني, انت الان لما تتضارب مع واحد تروح انت وياه تجلسون قدام القاضي, انت الخصم له. زوج طلق زوجته يجون يجلسون قدام القاضي, هو خصمها. واحد هرب مخدرات من خصمك, خصمه الوطن كله, فما يقدرون يجيبون اي واحد من الشارع. عندهم واحد موظف او ضابط يسمونه المدعي العام اللي يجي قدام القاضي ويقول يا شيخ هذا هرب هذا فعل. يقول كنت انا المدعي العام فترة من الفترات. يقول كنت عند القاضي في المحكمة وأنا جالس يحاسب. يقول كان قاضي شاب يمكن عمره تقريبا 20-21 سنة, كان واقع في مخدرات. يقول هو يحقق معه وأنا أقول يا شيخ ترى قبضنا عليه سوى كذا وكان يتعاطى كذا وسوى. يقول هو يحقق معه, الامرأة تصرخ عند الباب تبغى تدخل. يقول فقامت تصرخ وامرأة ما هي كبيرة كثير, يقول في أوائل الأربعينات نهاية الثلاثينات يعني عمرها 38-40. يقولوا الولد عمره 20 وفيها. فقال القاضي للعسكري اللي عند الباب خلا تدخل وشوف ايش عندها اللي تصارخ. يقول فدخلت وتبغى تشيل شيء تضرب الولد المتهم ويمسكونها عنه وقامت تفل عليه وتحاول تضربه والولد نزل وما دافع عن نفسه. فأخذت تقول للقاضي أقتله أذبحه أقتله أقتله يعني أحكم عليه بالقتل. قال من أنت؟ قالت أنا أمه ووالله إني حامل منه. عشان أكون دقيق تقول حامل منه ومن أخوياه. أقسم بالله إني سمعتها بأذني من الضابط. تقول أنا أمه وإني حامل منه ومن أخوياه. يجي متعاطي ويبدأ يغتصب أمه. ولذلك انتبه يا ولدي من يجي يلعب عليك أحد, يلف لك سيجارة حشيش, يحط لك بلا حبوب ولا خربطة في كأس عصير ولا في شاهي ولا في بلا, انتبه لا يلعب أحد بعقلك, انتبه. وحدثني هذا الضابط أيضا يقول يا شيخ واحد متعاطي ومرته مدرسة وكان مرة على الجسر المعلق في الرياض. تعرفون الجسر المعلق؟ جسر رفيع يمكن طوله 200 متر على وادي. يقول فهو إياها يمشون ويبغاها تعطيه فلوس وهي معية ومعها ولدها في حضنها. وعطيني لا لا لا لا لا مهو في وعيه متعاطي. وهي تقول طيب بعدين إذا وصلنا بطاقة تصرف ما هي معي. وياخذ الولد لما غضب قال والله أنت تعطيني ولا لا أرميه. يرميهم فوق الجسر من السيارة. حاولت هي تصرخ. يقول والله يا شيخ أنها رمى الولد وأن صورة الولد يا شيخ نشرت في الجرائد. أنا ما شفتها لكن هو يقول هالكلام ويمكن لو تدورونها في الانترنت تلقون صورته. يقول ويرمي الولد من فوق حتى في الأخير وسقط على الأرض ميتا, كلها بسبب تعاطي المخدرات. وقال لي أيضا قال عشان يكون عندنا نوع, بارك الله فيك. وأخبرني أيضا يقول يا شيخ فيه واحد ولده كان يدرس في الرياض, مو بيدرس يشتغل, وهم ساكنين في قرية بعيدة عن الرياض. فقالوا له ترى ولدك خرب في الرياض وترى ولدك مدري إيش. يقول هو ظن خرب يعني غازل ولا ما غازل ولا كذا. ونادى الولد وخطب له بنت واحدة من أخوياه شايب طيب وبنت طيبة وقال للولد أعرس وأعطيك سيارة أعرس مدري. المهم أعرس الولد. يقول فالولد تزوج الليلة التي تزوجها فيها طالع بيروح يمسي في المدينة، يعني بيطلع من القرية لينام في المدينة هو زوجته. هو الليلة يقول في الطريق وقف في محطة بنزين، قام يخربط على المرة ما أدري شو يقوله، وقف في محطة بنزين ونزل حمام أو نزل شيء، المرأة نزلت بتروح البقالة، جاء الرجال وركب السيارة ما درى عن المرأة فيه ولا لا ومشى وخلاها. يقول المرأة رجعت ما لقت السيارة ولا لقت زوجها، هذه ليلة عرسها، وجلست وفي قرية وعلى الطريق، يعني ما هو والله عند بيت أهلها. يقول وجلست يا شيخ عند البقالة كذا مع ليلة عرسها، ولا معها جوال لا معها شيء. يقول ومر واحد من الشيبان بيعبي بنزين ثالث الليل وشافها وجاء عندها، وزين انه ما مر احد خربان بعد. يا بنتي وش عندك؟ قالت كذا، من انت بنته؟ بس قالت انا بنت فلان. ها يعرف ابوها؟ طيب اركبي ودي سهل اركبي. يقول فركبت معه وخاف يوديها لابوها ويصير مشكلة، يمكن عندهم بعض الناس لا يزالون. فاتصل بأهله زوجته وبناته، قال ترى جايب معي بنت فلان، شوفوا لكم مكان مناسب، ودأها إلى بيته عند زوجته وبناته. واتصل بالأب وناداه البيت أبغاك في الموضوع، واتصل بوالد الزوج وناداه، وحكت الفتاة لهم القصة. أنا والله ما أدري خلاني، وشكلها صلمه على بعضه وهو راكب معي، وأنا والله ما اطمأنيت ونزلت من السيارة وكذا، وراح الرجال ما ندري وينه، يدقون على الوالد يدورونه ما يدرون وين. فأبوه ما عاد له وجه في القرية. يقول والله يا شيخ إن أبوه أخذ الرشاش وراح للرياض ودخل على شقة ولده وفرغ الرشاش فيه ورجع للقرية مرة ثانية، ورجع لأبو البنت قال هذا أنا الحين بردت قلبي وبيضت وجهي قدامك، شوف الولد مذبوح كله يا ولدي بسبب حبة مخدرات. ولذلك والله إني شفتهم في مستشفى الأمل، أقسم بالله إني دخلت إلى مستشفى الصحة النفسية، والله دخلت لأجل موضوع معين مع أحد الأطباء، أحد من أصدقائي، يعني أنا واقف أنا وياه في السيب، فمر شخص عمره 35 سنة كذا وحاط يدينا كذا، شفت البزر لما يصير يسوي نفسه يسوق سيارة ويبدأ يقول آن آن كذا الطفل، وإذا هو يفعل مثله، رجال كبير أطول مني وماسك كذا يدينه زي الدركسون وبادي يقول آن آن آن بيب بيب وهو يمشي مقبل علينا. طبعا أنا ما استغربت، أنا في مستشفى صحة نفسية يعني بعضهم عقله ليس معه، فوخرت أنا عنه، وخر الدكتور يعني لصقنا في الجدار وجاء ومشى بيننا، وبعدين كذا زي اللي فحط كذا يعني خذ له لفة كذا زي اللي سحب جلمط وبعدين تعدى. فقلت للدكتور هذا وشو؟ قال هذا يا شيخ طبيب من زملائنا تعاطى وهذا حاله، طبيب من زملائنا تعاطى وهذا حاله. ولذلك أنا أقول يا ولدي اليوم انتشار المخدرات، انتشار الحشيش، انتشار حبوب الكبتاجون، هل تعلم أن حبوب الكبتاجون يدخل فيها أحيانا، يعني كبتاجون قبل 20 سنة غير الكبتاجون اللي الآن، أنا والله أتكلم عن علم يا شباب، دخلت المختبر الخاص في إدارة مكافحة المخدرات، المختبر اللي يفحص حبوب الكبتاجون، تدري إنها خلطات كل يخلط على كيفه وتصدر للشباب ويلا كل واشتر والعب في نفسك، يعني احيانا فيها حبوب خاصه بالكبد يبغون بس كذا اي حبوب منتهيه مدتها اطحن بس وصلحها وحط معها شويه ماده الكبتاجون وبع. ولذلك ترى الواحد ياكل حبه حبتين ما يجيب نتيجه معه. وفيها احيانا حبوب يعني خلطات خاصه بمرض الكبد، خاصه بالملاريا، خاصة بمنع حمل، ويأكلونها المتعاطي. ولذلك حتى الحشيش الكميات اللي يقبض عليها كميات هائلة جماعة، في أشياء تتعجب منها، كيف يستطيعون أن يهربوا من خلالها، كيف يقدر يهربها من خلالها. أحيانا مواصير تنظر في الماسورة انبوب انابيب حديد احيانا اكواع مستوردة اكواع اللي يستعملونها السباكين البلاستيك، تنظر في الكوع كوع عادي، واذا نفس الكوع مفرغ من داخل ومحشي مادة هيروين ولا شيء وبعدين مغلق عليه ويلا وصدر. واكثر بلد في العالم مقصود بهالامور هو المملكة، وانا ما اتكلم والله تعصبا لكن هذا الواقع والله اللي اطلعت عليه. مقصود فعلا ايران شغالة شغل قوي جدا لادخال المخدرات، حزب الله شغال شغل منقطع النظير، النظام السوري شغال شغل منقطع النظير، من كل الجهات يحاولون انهم يدخلونها باي طريقة، والاف بل ملايين يقبض عليها. ولذلك لا تضيع عقلك يا ولدي مع صاحب يخرب عليك حياتك، والله العظيم ان فيه ناس رجال وعيال رجال ثم صوروا وهم يفعل بهم الفاحشة برضاهم عشان حبة كبتاجون ولا زجارة حشيش، وينبطح للرجال يفعلون به الفاحشة عشان يعطونه زجارة حشيش. ترضى يصل حالك لهالدرجة ان يصير عقلك ما عاد تحكمه، تقول له سو اللي تبي فيني بس عطني مخدرات، سو اللي تبغى فيني. ترضى تصل لها الحال؟ والله لو وصل لها حيوان ما رضينا، لو كلب وصل لها ما رضينا له. كيف آدمي واحد ولد حمولة ومسلم قبل ذلك ويفعل بمثل ذلك؟ لا تصاحب ناس عندهم الخرابيط، وترى الطريق اللي يجرك للمخدرات هو الدخان. تلقى الواحد يدخن سيجارة في البداية توه طايح في التدخين، تعطيه الترويقة اللي يبغى، بعد فترة تعطيه الترويقة، بعد فترة يحتاج يزيد الجرعة سيجارتين، بعد فترة 4 سجاير، بعد فترة 10، بعدين ما عاد توفي معه السجاير، ما عاد تعطيه الترويقة اللي يبغى، يبدأ يضيف مع التبغ قطع حشيش، ثم بعدين الحشيش ما عاد يمشي معه، سجارة وسجارتين، يبدأ شوي شوي يتعاطى بعدين الهيروين، يتعاطى هالأمور اللي عاد تفسد عليه عقله كله وتدمر حياته. والله لا يبقى له زوجة ولا يبقى له ولد ولا أم ولا أب، يصبح والله العظيم لو عندهم في البيت ربما عندهم في البيت شات خروف أحب إليه من هذا الولد اللي يعمل لهم مشاكل. ولذلك احذر، لا تكون ظهيرا للمجرمين، لا تكون مساعدا لهم. الصاحب اللي تشوفه ما هو بحريص على صلاته ولا عاق لوالديه ولا يقع في منكرات ولا دائما كل ما جلس معك على كلامه وسخ وسيء ولا اهتم بدراسته ولا اهتم مستقبله، هذا اهرب منه، فإن كل صديق كل قرين بالمقارن يقتدي، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتا ليش ما اتخذت مع الرسول سبيلا؟ وش اللي منعك؟ يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. طيب لما اتخذت خليلا ماذا فعل بك؟ لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويقول الله تعالى ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار. إذا كان الواحد يقع في أنواع من الفواحش والخربطة ولا ما هو بحريص على صلاته ولا عاق لوالديه أو غير ذلك، لا تصاحبه أبدا، احرص الصاحب الإنسان النظيف. أسأل الله تعالى يا شباب أن يحمينا جميعا من كل شر، أسأل الله أن يحمي شبابنا وفتياتنا من المخدرات، أسأل الله أن يحميهم من المسكرات ومن جميع الآفات يا رب العالمين. وأسأل الله جل وعلا أن لا يدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفاه. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يحتاج إلى وظيفة أو دراسة أو سداد دين إلا يسرت له ذلك يا رب العالمين. اللهم لا تدع من بين الشباب عاطلا إلا يسرت له وظيفة، اللهم لا تدع من بينهم عاطلا إلا يسرت له مصدر رزق يا رب العالمين. اللهم صب علينا جميع الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.